يعدها للكافرين وبنحوه، قال مجاهد وابن جريج وغيرهما. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تعالى، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، وقوله تعالى: أعدت للكافرين الأظهر. ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان، وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن عباس: أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. وهو عند مسلم نحوه، وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين، كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. فكل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها، طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: عرض تدبر الناس بنفسه. سيدنا معارضتها. لا يستطيع البشر معارضتها، طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسوله من العذاب، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وغرفها. وعن عبد الله بن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنه قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد وناصره بن جرير، وقال عكرمة: قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال معناه: ما مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال مجاهد: يقولون ما أشبهه به. وقال ابن جرير قال وقال آخرون قال ابن جرير وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل، هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. وعن يحيى بن أبي كثير قال: عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يأتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفا به، فيقول لهم الولدان: كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: وأتوا بهم متشابهة. ورد عكرمة نحو ذلك: ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفا به، به. فيقول لهم الولدان: كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: وأتوا به متشابهة. وروي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وابي العالية والسدي وعكرمة نحو ذلك. وهذا اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في السماء. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، عن ابن عباس: إلا مطهرة في من الأسماء القبر. بس، إلا في الأسماء.

جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه ورحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الله يجزيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.